الحمد لله، الحمد لله الواحد العلي الواجد الغني الطاهر عن كل عيب الظاهر له كل غيب، حمدا يكافئ نعمه العظام ويوافي مننه الجسام، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبيه المنقذ من الضلال المستقل بأعباء الرسالة المبعوث من أكرم الأعراق وأحسنها المنعوت بمكارم الأخلاق وأفضلها، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي الله جمعكم وطيب الله أوقاتكم وجعل الله هذه الدقائق في موازين حسناتكم. أيها الأحباب، سيأتي على الناس زمان والله أعلم متى يكون، ولكن حتما سيأتي هذا الزمان الذي سيقول فيه الناس: لقد قل في زماننا المناصر من الناس، وساق أكثرهم الوسواس الخناس، وارتفعت الأسعار، وقلت البركات، وتوالت الأكدار، وكثرت الآفات، وتقطبت وجوه الآمال وقد كانت مستنيرة مسفرة، وابفهرت ثغور الأيام بعد أن كانت ضاحكة مستبشرة، وتظاهر بالمنكرات الفاجر والبر، وظهر الفساد في البحر والبر، وفقد من الناس من يعول عليه في الحوائج إذا جلت، وعدم من يعول عليه في الجوانح إذا حلت، وقل من يعوذ به كل راغب وراهب، وكثرت الشحناء بين الأقارب والأجانب، ودارت رحى الحرب من كل جانب، وعمت الأنام الحيرة والذلة عموم المطر، وأحاط بهم الذل والخذلان إحاطة الهالة بالقمر، وعم عدوان المالقين والمنافقين وانتشر شرهم، وقل صبر المتقين وعال برهم، وتقطعت السبل وانسدت المسالك، وترادفت الفتن وكثرت المهالك، فجمحت النفوس إلى كشف هذه الغمة عن الأمة. وسيزعم البعض وقتها أن نار الحرب والفتن الدائرة لن تزداد إلا تضرماً واستعارة، وأن الأمر لن يزداد إلا شدة، ولا الدنيا إلا إدبار، ولكن لن يستمر هذا الأمر إلى قيام الساعة، لن يستمر تداعي الأمم الكافرة على المسلمين إلى قيام الساعة، لن يستمر تسلط المنافقين على المؤمنين إلى قيام الساعة، لن تستمر الفتن الممزقة المفرقة بين المسلمين إلى قيام الساعة، تسلمنا ذلك من النبي بالسمع والطاعة، ولعل زواله يكون بظهور المهدي، فقد بشرت بظهوره أحاديث جمة، ودونتها في كتبهم علماء هذه الأمة، وإن الله يبعث من يمهد لولايته تمهيدا تتهدم له شوامخ الأطوال، ويجمع على موالاته الحاضر والباد، فيملك المهدي الأرض حزنا وسهلا، ويملأها قسطا وعدلا، وتكشف له كنوزها عن الغطاء، فيوقع فيها الفناء بالعطاء، ويسلط جوده على الموجود، ويبطل الوزن والعدد في الموزون والمعدود، إلى أن يبلغ من نصر الإيمان وأهله طربا، ويخمد نار الشرك والكفر ويولي حزبه هربا. أيها الإخوة، حديثنا الليلة عن المهدي، والحديث عن المهدي أيضا له محاور وعناصر: اسمه ووصفه وأين مكان ظهوره وموقع بيعته، ثم المحور الرئيس والعنصر الأهم في حديثي هذا: ما هو دوره وعمل المهدي في هذه الحياة. أما اسمه فقد دلت الأحاديث الواردة على أن اسمه على اسم النبي صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه على اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني، وفي رواية: من أهل بيتي، يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. إذا اسمه محمد بن عبد الله. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. وأما نسبه فكل الروايات تدل على أنه قطعا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلوات الله وسلامه عليه: المهدي مني من ولد فاطمة. وقال صلى الله عليه وسلم: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. معنى يصلحه الله في ليلة أي يعده ويمكنه ويصبغ شخصيته ويجعله قادرا على الحكم والخلافة وجمع شمل المسلمين. المهدي عندنا أهل السنة والجماعة تحديدا من نسل الحسن بن علي، وليس كما يزعم البعض أنه من نسل الحسين، وإنما هو قطعا من نسل الحسن بن علي. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن آل بيت النبي الطيبين الطاهرين يشير إلى ابنه الحسن ويقول: إن ابني هذا سيد، كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، وسيخرج من صلبه رجل يملأ الأرض قسطا وعدلا يشبه نبيكم في الخلق ولا يشبههم في الخلق، أخلاقه على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن شكله ليس كشكل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هل من أوصاف للمهدي في كلام الرسول صلوات الله وسلامه عليه؟ لم يرد للمهدي في الأحاديث إلا وصفين اثنين، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: المهدي مني أجلى الجبهة أقنى الأنف. معنى أجلى الجبهة يعني جبهته عريضة واسعة ناصعة، ومعنى أقنى الأنف يعني أنفه جميل مدبب وفي وسطه حدب صغير. يقول صلى الله عليه وسلم: يقوم في آخر الزمان رجل من عترتي شاب حسن الوجه. فهذه صفة أخرى للمهدي أنه حسن الوجه. ويقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو من آل بيت النبي، هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: إني لأرجو ألا تذهب الأيام والليالي حتى يبعث الله منا أهل البيت شابا حدثا لم تلبثه الفتن ولم يلبثها، يملك الأرض ويملأها قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. أين مكان ظهور المهدي؟ وهل هناك علامة دالة على أنه المهدي الحق؟ أما عن مكان ظهوره وهذه العلامة فقد وردتا في حديث واحد عن أم سلمة رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعوث عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث من قبل المشرق، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. معنى هذا الحديث أن المهدي يخرج متجها إلى الكعبة إلى بيت الله الحرام عائذا لاجئا متحصنا بالكعبة، إما أنه مطارد وإما أنه فار منزعج من تلك الفتن التي عمت بالمسلمين. فإذا ما وصل إلى بيت الله الحرام عرفه بعض المسلمين بوصفه وكلامه فبايعوه على أنه المهدي، فإذا ما ذاع خبره وانتشر أمره يخرج إليه جيش من قبل المشرق غالبا من جهة الشام، يسعى هذا الجيش إلى القضاء على المهدي وود دعوته في مهدها. فإذا ما وصلوا ببيداء من الأرض، والبيداء هي كل أرض ملساء ليس بها زراعة ولا تراب إنما صخر أملس، هذه المنطقة هي ذو الحليفة. فقبل أن يصلوا إلى أبواب المدينة وعند ذي الحليفة تأتي العلامة الفارقة الدالة على أن هذا الذي يبايع بين الركن والمقام عند الكعبة هو المهدي الحق. فلا يمكن أن يترك الأمر هكذا، كل من كان اسمه محمد عبد الله يدعي ويزعم أنه المهدي لابد أن يميز، لابد أن يميز هذا الشخص ليعلم المسلمون أنه المهدي الحق. فإذا ما وصل هذا الجيش إلى ذي الحليفة خسف الله بهم الأرض، تنشق الأرض وتبلع الجيش عن بكرة أبيه، لا يبقى منهم واحد. هنا يعلم المسلمون أن هذا الذي يبايع بين الركن والمقام هو المهدي الحق. فتقول أم سلمة: يا رسول الله، إن الطريق تجمع الناس. فيقول: نعم، إن فيهم المستبصر وفيهم الكاره وفيهم المجبور وفيهم المستبين. هكذا دائما في الفتن تجد المستبصر بالفتن، يعني الذي يعلم أنه يحارب أهل الحق ويواجه أهل الإيمان ويحاربهم عن عمد وإصرار، ومنهم المجبور الكاره الذي خرج رغما عنه، ومنهم المضلل المغيب الذي لا يدري ما الناس فيه. فيقول صلى الله عليه وسلم أنهم كلهم يخسف بهم ثم يبعثهم الله على نياتهم، فيحاسب الله كل واحد منهم على نيته. أما عمل ودور المهدي في الأرض فللمهدي في هذه الحياة أيها الإخوة ثلاثة أدوار: الدور الأول الملاحم، القتال، المعارك. يخوض المهدي وجيوشه الإسلامية معارك وملاحم شتى، يغزو البلد تلو البلد فيفتحه الله عليه. ورد أنه يغزو فارس فيفتحها الله عليه، ويغزو الروم فيفتحها الله عليه، ويغزو جزيرة العرب فيفتحها الله عليه، ولا يجد المهدي وجيوشه وقتا للنوم ولا للراحة من كثرة الملاحم. الدور الثاني للمهدي إقامة العدل، يملأ المهدي الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، معناه أنه قبل ظهور المهدي سيكون الظلم قد شاع وتفشى وانتشر في الأرض، ظلم على كل صعيد وفي كل اتجاه. فتأتي نعمة الله للناس المهدي فيملأ الأرض قسطا وعدلا على كل صعيد وفي كل اتجاه. يملأ المهدي الأرض قسطا وعدلا في الملك والحكم. فقبيل ظهور المهدي، والله أعلم بموعد ظهوره وهي الزمان الذي يسبق ظهوره، نعوذ بالله من شر ذلك الزمان الذي سيكون فيه بعض الحكام ظلما طغاة مستبدين لا يعنيهم الدين ولا الشرع ولا الشعوب ولا العدل، لا يعنيهم إلا الحفاظ على العروش ولو على دماء الناس ورقابهم. فيأتي نعمة الله للناس المهدي فيقيم خلافة راشدة على منهاج النبوة وتخضع له الممالك الإسلامية. يملأ المهدي الأرض قسطا وعدلا في القضاء. فقبيل ظهور المهدي، والله أعلم بموعد ظهوره وبالزمان الذي يسبق ظهوره، نعوذ بالله من شر ذلك الزمان الذي سيكون فيه قضاء فاجر، قضاء فاسد، يكون الحكم فيه بالهوى كما قال صلى الله عليه وسلم. معنى بالهوى يعني أن القاضي إن كان يحب المتهم أو مصلحته ومنفعته في تبرئة المتهم برأه، وإن كان مجرماً قاتلاً فاسداً، وإن كان القاضي يكره المتهم أو مصلحته ومنفعته في تغليظ العقوبة عليه حكم عليه بأغلظ عقوبة وإن كان بريئاً شريفاً، يضرب عرض الحائط بكل شرع وبكل دستور وبكل قانون. فيأتي نعمة الله للناس المهدي فيملأ ساحة القضاء بالعدل، يحكم بين الناس بالشرع والعدل. يملأ المهدي الأرض قسطا وعدلا في توزيع الخيرات والثروات بين الناس بالسوية. فقبيل ظهور المهدي، والله أعلم بموعد ظهوره وبالزمان الذي يسبق ظهوره، نعوذ بالله من شر ذلك الزمان الذي ستكون خيرات وثروات البلاد الإسلامية في يد فئة قليلة، وتبقى الأكثرية فقيرة مطحونة تحت تسلط وتحكم تلك الأقلية الثرية. تبقى الأقلية تملك خزائن البلاد وتبقى الأكثرية فقيرة قد احتارت في لقمة الخبز التي لا تحتار فيها الطيور في السماء ولا الحيوانات الضالة في الشوارع، أكرم الله السامعين. فيأتي المهدي فيقيم عدالة اجتماعية مفقودة منشودة، ويوزع خيرات وثروات البلاد بين الناس بالسوية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبشركم بالمهدي يأتي على اختلاف بين الناس وزلازل، يرضى عنه ساكن السماء يعني الملائكة وساكن الأرض يعني الناس، يعطي المال صحاحا. قال رجل: وما صحاحا؟ قال: بالسوية. يملأ الله به قلوب الناس غنى ويسعهم عدله، فينادي منادي فيقول: من له في مال حاجة فلا يقوم من الناس إلا واحد، فيقول له: ائت السدان يعني الخازن، وقل له إن المهدي يأمرك أن تعطيني مالا، فيقول له الخازن احفظ. هكذا كما ورد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم يحفو المال حفوا ولا يعد له عدا، فإذا جعله في حجره وأبرزه ندم وقال ألم يسعني ما وسع الناس؟ أكنت أجسع أمة محمد نفسا؟ فيريد أن يرده، فيقول له الخازن إنا لا نأخذ شيئا أعطيناه. فيسقيه الله عز وجل المطر الغيف، فتمطر السماء فلا تبقي من مائها شيئا، وتنبت الأرض فلا تبقي من نباتها شيئا، ويعيشون في رغد وسعادة مع المهدي 7 سنين أو 8 سنين أو 9 سنين. أيها الأحباب، الدور الثالث والأخير للمهدي أن الله عز وجل سيملأ به قلوب الناس رحمة ومودة وألفة، سيجمع الله به بين قلوب المسلمين بعدما فرقتهم الفتن المضلة، الفتن التي ستسبق المهدي، الفتن التي سيصبح الحليم فيها حيرانا، الفتن التي سيصبح فيها الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، الفتن التي سينجح مثيروها ومروجوها في تشويه صورة أهل الإسلام وزرع الفرقة والعداوة بين المسلمين. فتأتي نعمة الله المهدي فيجمع الله به قلوب العباد ويملأها رحمة وألفة ومودة. أراك تريد دليلا على هذا المعنى؟ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أمنا آل محمد المهدي أم من غيرنا؟ قال لا بل منا، يفتح الله به الدين كما ختم، يختم الله به الدين كما فتح بنا، أي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبه ينقذون من الفتنة كما أنقذهم الله بنا من الشرك. انظر كيف تكون المقارنة ما بين فتن آخر الزمان والشرك والضلالة في الجاهلية. وبنا يؤلف، وبه بالمهدي يؤلف الله بين قلوب العباد بعدما فرقتهم الفتن كما ألف الله بنا بين قلوبهم بعد الجاهلية. وبه ينقذون من الفتن كما أنقذهم الله بنا من الشرك، وبه يصبحون بعد عداوة الفتنة إخوانا كما أصبحوا بنا بعد عداوة الجاهلية إخوانا. أيها المسلمون، لن يختم الله لهذه الأمة إلا بخاتمة السعادة، لن يختم الله بهذه الأمة إلا بالنصر والتمكين وبخلافة راشدة على منهاج النبوة مع المهدي. شكر الله لكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.